إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما زلنا مع شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، وقد دخلنا في الدرس الماضي إلى باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر المصنف رحمه الله أن المصلي إذا تهيأ للصلاة فإنه يرفع يديه قريبا من منكبيه أو شحمتي أذنيه ويقول الله أكبر، وبينا صفة ذلك، قلنا بأن المصلي يرفع يديه غير مفرجة الأصابع وغير يعني مضمومة، وإنما هكذا يرفعها إما إلى شحمتي أذنيه أو إلى منكبيه ويقول الله أكبر. ذكرنا بأن التكبير والرفع يجوز أن يكون في آن واحد، ويجوز تقديم التكبير على الرفع أو العكس، فكلها ثابتة، وقد ذكرنا الأدلة على ذلك. ثم بعدما يقول المصلي الله أكبر فإنه يضع يده اليمنى عن اليسرى، وسبق وأن ذكرنا بأن للوضع صفتين. الصفة الأولى وهي الوضع، فيضع كفه اليمنى على اليسرى والرسغ، وهذا الرسغ الذي سميناه هذا الساعد، فيضع يده هكذا، هذه الصفة الأولى. والصفة الثانية بالقبض، فيقبض باليمنى على اليسرى ويكون الوضع على الصدر. قلنا بأن هذا الوضع هو الذي الموضع الصدر هو الذي ثبت فيه الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول المصلي بعد ذلك بعد ما يضع يده يقول دعاء الاستفتاح، وقد ذكرنا يعني جملة من الأدعية ورعينا فيها الاختصار حتى يحفظها الطالب والمصلي ويكرر ذلك في صلاته، وكل مرة يعني يأتي بدعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستفتاح. فإذا استفتح يقول بعد ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والاستعاذة والبسملة تكون سرا، الاستعاذة والبسملة تكون سرا. ثم بعد ذلك يشرع في الفاتحة، وهنا قال المصنف رحمه الله ثم يتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة. قوله رحمه الله ويقرأ الفاتحة، هذه القراءة للفاتحة في الصلاة تتعلق بها مسائل، أو الكلام عليها يكون من أوجه. الوجه الأول بالنسبة إلى قراءتها في الصلاة، قراءة الفاتحة في الصلاة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بدونها، والدليل على هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة يعني لا صلاة صحيحة، لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا الحديث أخرجه البخاري من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وارضاه. وهل نقرأها في كل ركعة أو في الركعة الأولى فقط؟ الفاتحة تقرأ في كل ركعة، لابد من قراءتها في كل ركعة، فهي ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء في صلاته كيفية الصلاة وأنه يقرأ الفاتحة قال له فافعل ذلك في صلاتك كلها، فافعل ذلك في صلاتك كلها. إذن فالفاتحة ركن لمن قدر عليها، ومن لم يقرأها فصلاته باطلة، فصلاته باطلة. وتأتي المسألة الثانية وهي من لم يقدر على قراءة الفاتحة، نحن ذكرنا بأنها ركن، فكيف يصنع من لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة؟ لبعض الناس يكون يعني لا يعرف شيئا من القراءة ولا من الكتاب ولم يجد من يعلم، فلا يعرف أن يقرأ الفاتحة، فماذا يصنع في هذه الحال؟ يقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى أبو داود وغيره عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه وأرضاه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن، فعلمني ما يجزئني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالذي لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة يقول هذا الذكر، كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، ثم يواصل في صلاته. وله أيضا يعني عند أبي داود أيضا من حديث رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم علم رجلا الصلاة فقال: إن كان معك من القرآن فاقرأ، وإلا فاحمده وكبره وهلله ثم اركع. يعني لم تكن معه الفاتحة يجوز أيضا أن يقول الحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله، الحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ثم يركع. هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه هي المسألة الثانية. وإذا قلنا هذا لا يعني أن المصلي يتهاوى في الفاتحة ويحفظ هذا الذكر فقط ويترك، إنما عليه أن يجاهد نفسه على تعلم قراءة الفاتحة، لكن إن لم يحسن فيكفيه ما ذكر برضه، وإلا فالواجب عليه أنه يبادر إلى تعلم وحفظ سورة الفاتحة. المسألة الثانية المتعلقة بقوله ويقرأ الفاتحة، وهي: هل تقرأ الفاتحة خلف الإمام أو لا؟ مثلا نصلي في صلاة المغرب ونصلي في صلاة العشاء وصلاة الفجر، يعني هل المأموم يقرأ الفاتحة أو لا؟ هذه المسألة سيأتي الكلام عليها يعني عند المصنف رحمه الله، ونبحث بإذن الله جل وعلا يعني في ذلكم هذه المسألة، ونبين يعني الصواب فيها بإذن الله جل وعلا. ثم قال المصنف رحمه الله: ويقرأ معها. إذن فقراءة الفاتحة ركن، وما سيذكره الآن سنة من سنن الصلاة. قال: ويقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة. وهذا ورد فيه الدليل فيما رواه الإمام البخاري ومسلم عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، يعني في الركعة الأولى يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها سورة أخرى، في الركعة الثانية يقرأ الفاتحة ويقرأ معها سورة أخرى. قال: وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، يعني يقرأ بأم الكتاب لوحدها، ويسمعنا الآية ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. وكما قلنا الزيادة على قراءة الفاتحة جمهور أهل العلم يقوم بأنها سنة وليست ماذا بركن في الصلاة، لذلك يعني لو اقتصر على قراءة الفاتحة فصلاته صحيحة. قال رحمه الله: ويقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة. قال: تكون في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. هذه مسألة أخرى أفادنا بها المصنف رحمه الله، يبين لنا ما يقرأ المصلي في صلاته من القرآن، هل يطول أو لا يطول، كم يقرأ. فيقول رحمه الله: تكون في الفجر من طوال المفصل. ذكر كلمة مفصلة: طوال وقصار وأواسط. ما هو المفصل أول؟ المفصل من القرآن يعني هو من سورة قاف إلى سورة الناس، هذا يسمونه المفصل. هذه يسمونه المفصل من سورة قاف إلى سورة الناس. وهذا المفصل يقسمونه إلى ثلاثة أقسام: طوال وأواسط وقصار. طوال المفصل يبدأ من سورة قاف إلى سورة عمرو، يعني إلى آخر المرسلات، هذا يسمونه طوال المفصل. فهذا كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، يقرأ به في صلاة الفجر. وأواسط المفصل تبدأ من سورة عمّة إلى سورة الضحى، وهذا كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء. وقصار المفصل من سورة الضحى إلى سورة الناس أو إلى آخر القرآن، فهذا كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب. لذلك قال المصنف رحمه الله: تكون في الفجر من طوال المفصل، يعني من أول قاف إلى سورة عمة، وفي المغرب من قصاره، يعني من الضحى إلى الناس، وفي الباقي من أوساطه، يعني من عمة إلى سورة الضحى. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله هو الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم، يعني ذكر ليس واجبا، إنما هذا هو الغالب من فعله عليه الصلاة والسلام، وذلك فيما أخرجه أحمد والنسائي، يعني الدليل على ما ذكره المصنف هنا هو ما أخرجه أحمد والنسائي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما صليت وراء أحد أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان، يعني هذا إمام كان في المدينة صلى خلفه أبو هريرة رضي الله عنه. قال: وكان يقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسط المفصل، وفي الصبح بطوال المفصل. إذن فشبه صلاة هذا الإمام بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال المصنف هنا: تكون في الفجر من طوال المفصل، آخر كلامه رحمه الله. وهذا كما قلت هو الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم وليس واجبا، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بطوال المفصل، قرأ مرة بسورة الطور ومرة بسورة المرسلات، هذا من طوال المفصل. بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بسورة الأعراف في صلاة المغرب. سورة الأعراف يعني جعلها يعني في ركعتين في صبح، ماذا في صلاة المغرب. فدل هذا على أن الاقتصار على المفصل، على قصار المفصل بصلاة المغرب، هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي على الإمام ماذا؟ أنه يطيل يعني أحيانا في صلاة المغرب، ويقرأ حتى من طوال المفصل كما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في صلاة الصبح فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بقصار المفصل، فصح عنه أنه قرأ بسورة الزلزلة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، والزلزلة من قصار المفصل. فالمهم أنه ينبغي على الإمام أن يراعي يعني حال المصلين، وذلك باختلاف الأحوال والأوقات والأشغال، دون خروج عن السنة، دون خروج عن السنة. لذلك هذا الذي ينبغي أن يكون عليه ماذا؟ يراعي أحوال المصلين ويتقيد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: يجهر في القراءة ليلا ويسر بها نهارا. هذه يعني الجملة يعني سبكت من المصنف رحمه الله وغيره، يعني بعد تتبع واستقراء بصفة صلاته صلى الله عليه وسلم، لم أقف فيها يعني على دليل يقول صلوا في الليل بالجهر وفي النهار بماذا؟ بالسر، لكن بالتتبع والاستقراء يعني صفات صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أهل العلم هذه المسألة. قال: يجهر في القراءة ليلا ويسر بها نهارا. فلذلك تلاحظون ماذا في المغرب وفي العشاء وفي الفجر تكون ماذا الصلاة ماذا جهرية، وفي الظهر وفي العصر تكون سرية. قال إلا الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء فإنه يجهر، يعني هذه الصلوات تصلى ماذا لكنها يجهر فيها، يكون ماذا في النهار صلاة الجمعة وصلاة العيد تكون ماذا في النهار، والكسوف والاستسقاء تكون في النهار لكنه يجهر فيها. وقال بعض أهل العلم كل صلاة يشرع لها اجتماع عام فإنه يجهر فيه بالقراءة، فهذه التي ذكرها المصنف هنا تدخل في هذا العموم الذي ذكره، كل صلاة يشرع لها اجتماع عام فإنه يشرع فيها الجهر بالقراءة، يشرع فيها الجهر بالقراءة. قال رحمه الله ثم يكبر للركوع، ثم يكبر للركوع أي بعد أن يقرأ الحمد لله رب العالمين الفاتحة، ثم يقرأ بعدها كما ذكرنا يعني سورة من القرآن، ثم يكبر للركوع. قوله ثم يكبر، ثم هنا تفيد الترتيب والتراخي، أي أن التكبير للركوع يكون بعد أن ينهي المصلي القراءة ثم يسكت سكتة خفيفة، وهذه السكتة الخفيفة يعني يرد فيها نفسه، وليست يعني سكتة مشروعة، ليست سكتة مشروعة يعني نقول يسكت حتى يقرأ المأموم الفاتحة وغير ذلك، لا إنما هي سكتة تقتضيها الطبيعة، الإنسان عندما يكون يقرأ ثم إذا أراد أن ينتهي القراءة يسكت ثم بعد ذلك يركع، إذن فبعدما ينهي القراءة يكبر ثم يركع، فهكذا ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومحل هذا التكبير يعني الذي يكون الركوع يكون بين الركنين، يكون بين الركنين يعني أنت الآن أكملت القراءة، أكملت القراءة واستغفره إنه كان توابا، ثم تسكت قليلا ترجع النفس ثم ستركع، ستقول الله أكبر، ستقول الله أكبر. متى يكون هذا التكبير؟ يكون هذا التكبير بين الركنين يعني ركن القيام وركن الركوع، فبينهما يكون ماذا هذا التكبير. بعض الناس يعني إذا أراد الركوع يقول الله أكبر ثم بعد ذلك يركع، هذا خطأ. وبعض الناس لا يقول الله أكبر حتى يركع، وهذا خطأ، وهذا خطأ. فالتكبير يكون بين الركنين، يعني عندما تريد الانتقال إلى الركوع تقول الله أكبر، أنت واقف واستغفره إنه كان توابا، ستركع الآن الله أكبر، فهكذا يكون ماذا التكبير بين الركنين. لكن من ابتدأ التكبير قبل الهوي إلى الركوع وأتمه بعده فلا حرج، يعني من ابتدأ التكبير قبل الهوي إلى الركوع وأتمه يعني بعده فلا حرج، وكذلك لو ابتدأه قبل الهوي إلى الركوع وأتمه بعد وصوله الركوع فلا حرج، وهذا وهكذا يقال يعني في سمع الله لمن حمده وجميع تكبيرات الانتقال فتكون بين الركنين. فسمع الله لمن حمده، بعض الناس يعني عندما يكون راكع سيرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده، لا يقول سمع الله لمن حمده إلا بعد أن يقع، بعد أن يستم قائم يقول سمع الله لمن حمده، هذا خطأ، فيكون سمع الله لمن حمده يعني بعد ماذا في حال الرفع، يعني في الانتقال من الركوع إلى حال القيام، وهكذا جميع تكبيرات الانتقال تكون بين الركنين، تكون بين الركنين. إذن قال ثم يكبر للركوع، وكما سبق وأن ذكرنا بأن هذا التكبير يكون معه الرفع لليدين، وهذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر، فإذا أراد أن يركع يرفع يديه كما سبق وذكرنا إما إلى منكبيه أو إما إلى شحمتي أذنيه ويقول أو فروع أذنيه يقول الله أكبر، وهذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: ويضع يديه على ركبتيه. ويضع يديه على ركبتيه. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المسيء في صلاته، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم المسيء في صلاته أمره بهذا، فقال عليه الصلاة والسلام: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: ثم يكبر ويركع ويضع يديه على ركبتيه. ويضع يديه على ركبتيه، يقول يعني للمسيء في صلاته: حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وغيره. فإذا ركع يضع يديه على ركبتيه، يضع يديه على ركبتيه، ويكون الوضع لليدين هنا مفرجتي الأصابع، يكون الوضع لليدين مفرجتي الأصابع، يعني كأنها قابض على ركبتيه، لا تكون يعني مضمومة الأصابع، تكون مفرجة، ثم كأنه يقبض على ركبته. وقد ثبت في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال للمسيء في صلاته: إذا ركعت فضع راحتيك، هذه يسمونها الراحة، على ركبتيك، ثم فرج بين أصابعك، ثم امكث حتى يأخذ كل عضو مأخذه. أخرجه أبو داود وغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء في صلاته قاله أن يصنع هذا، يعني يضع يديه على ركبتيه فرجت الأصابع، فكأنه قابض على ماذا؟ ركبته أو ركبتيه. وهذه السنة، يعني سنة الوضع لليدين على الركبتين، هذه هي السنة الأخيرة، وإلا فالسنة فيما قبل هذا كانت التطبيق. فكيف كانوا يصنعون قبل ذلك؟ كان يجمع يعني اليد اليمنى مع اليد اليسرى ويضعهما بين يعني رجليه، كانت هكذا السنة في الأول، في أول الصلاة لما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم، نسخ هذا الحكم إلى ما ذكرنا من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته. لذلك جاء في صحيح مسلم في كتاب المساجد، قال النووي رحمه الله: باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق. تطبيق هو الذي ذكرناه، يعني يضع يده اليمنى على يده اليسرى هكذا ويضعها بين ماذا؟ رجليه، ثم يركع. وهذه كان يفعلها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لأنه لم يبلغه ماذا؟ نسخ هذه السنة. إذن فالسنة الأخيرة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي التي ذكرناها في حديث المسيء في صلاته، فيضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع كأنه قابض على ركبتيه. قال المصنف رحمه الله: ويجعل رأسه حيال ظهره، يعني يكون رأسه يعني في مستوى واحد مع ظهره، فالظهر لا يكون مقوسا واضح، والرأس لا يكون يعني مرفوعا، ولا يكون مطأطئا رأسه يعني نازل. ويدل على هذا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وارضها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه، لم يشخص رأسه يعني لم يرفع، هذا يسمى الإشخاص. فبعض الناس تجده لم يكن في الركوع تجده يرفع رأسه، هذا خطأ. قالت: لم يشخص رأسه ولم يصوبه، لم يصوبه يعني لم ينزل. فبعض الناس يعني أيضا لما يكون في الركوع تجده ماذا؟ قد طأطأ رأسه حتى يكون رأسه يعني أنزل من ظهره، وهذا خطأ أيضا في الصلاة. وإنما كما قالت: ولكن بين ذلك، يعني يجعله في استواء واحد مع ظهره، يجعله في استواء واحد مع ظهره. لذلك جاء في بعض الحديث أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع يعني لو وضع الماء على ظهره لاستقر. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الظهر يكون ماذا؟ مستوي، أو وضعت عليه إناء لاستقر. ها فهكذا ينبغي أن يكون المصلي. أما ما يفعل بعض الناس يقوس ظهره أو أنه ماذا لا يتم الركوع، بعض الناس يعني لا يركع أصلا، تجد ماذا لا يتم ركوعه، وهذا يعني سرقة في الصلاة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاة. قيل: كيف يسرق من صلاة يا رسول الله؟ قال: لا يتم ركوعه ولا سجوده. فكما قلت يعني بعض الناس إذا ركع يعني التعجب في ركوعه، لا يطمئن في ركوعه، يقول هكذا وجهه ثم يرفع رأسه، وهذا يعني من أخطاء في الصلاة. قال رحمه الله: ويقول سبحان ربي العظيم. ثم شرع رحمه الله في بيان ماذا ما يقوله حال الركوع، ولعل الكلام عليه في درسنا القادم، لأن الوقت يعني قد ضاق. حتى نسأل الله جل في علاه أن يوفقنا وإياكم إلى أداء صلاتنا على الوجه الذي يرضيه عنا، اتباعا لنبينا صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.